السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، فمع الإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله على بعض هذه الرسائل المكتوبة، والتوفيق من الله عز وجل وبالله عز وجل. سؤال طويل يا عبد الرحمن. وعليكم السلام. أخنا صلنا شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يوفقنا وإياكم. الله يبارك فيك. الحمد لله والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا الحبيب، حياكم الله. إني أحبك في الله شيخنا. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. حبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يعزك ويرفع قدرك. سؤال لو تكرمت يا شيخنا. اتفضل. وعن حضرتك، أحيانا على مدار اليوم أحيانا بينزل مني، يعني أكرمكم الله، يعني بعد عدة ساعات، يعني كل مدى كده القطرة بسبب إفرازات البروستاتا، عشان في عندي استئناف في البروستاتا. فهل يجوز لي ان انا اخذ بمذهب الامام مالك في ان الحاجات اليسيره ديت لا يلزمني ان انا اقعد يعني انظف النجاسه دي من ملابسه وكده، يعني بسبب يعني المشقه الى حد ما، وجزاكم الله خير. يعني عفوا، انت تتكلم عن الوضوء او عن النجاسه؟ على ما يبدو، والله سبحانه وتعالى اعلم، ان الاخ ليس من اصحاب سلس البول، ان هذه النقطه تنزل على فترات متباعدة، فعليه لا نستطيع أن نعطيه حكما بسلس البول، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا شيخ، سؤالي، أرى كثيرا في المنام بشكل متكرر الدكتور رحمه الله محمد الميسر والدكتور عبادة أياد الكاجاسي. ما السؤال يا أختي؟ سؤال في المنام أرى بشكل متكرر الدكتور رحمه الله محمد الميسر. هو يا منامية يعني ولا إيه؟ المنامية يا دكتور. الله ينفع، الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. انا عايز اشغل عايز اسالك حضرتك سؤال. اتفضل. طب انا دلوقتي هاخد كارد من الجمعية. نعم. الجمعية دي عاملينها بيساعدوا بيها الشباب وكده. طب ما ياخدوش عليها فلوس خالص. ليه؟ تمام، بس لو انا اتاخرت بدفع المبلغ في الشهر هيزودوا المبلغ. وانت ناوي تسدد في الوقت ولا لا؟ ايه؟ لا، انا ناوي اسدد ان شاء الله في الوقت. لا بأس، اذا نعتبر الاخر شرطا معطلا. معلش يا شيخ. لا بأس، وسنعتبر الشرط شرطا معطلا ما دمت ستسدد في الوقت. تمام، يعني مش حرام؟ انا جربتك اهو. الصباح. مرحبا بك يا ابنتنا هدى وفقك الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم. الله يبارك فيك. تفضل. رحت يا شيخ، أنا واحد عمري 24 سنة وخلصت دراسة طيران. تمام. أنا دلوقتي المفروض شغال في شركة وطنية مصر، اسمها شركة مصر الطيران. دلوقتي الشركة يعني بتحط علامة صنم، يعني الحاجات الفراعنة، يعني هو صور الفراعنة والحاجات دي، واللوجو بتاع الشركة نفسه هو صنم، يعني الحرس وحياة الشمس عندنا. لا تؤثر على عملك. أنت طيار ولا إيه؟ لا إذا كان هذا السبب لا امضي وتوكل على الله. بس اللوك ده اللي بيتعلق على الهدوم وبيتعلق على الصدر وعلى اللوك ده. أنت مضطر لهذا. أنت مضطر لهذا. يعني هذا شيخ يعني. لا نستطيع أن نقول للناس اتركوا العمل في مصر الطيران من أجل هذا. لا نستطيع ذلك. لا قدامي عمل ثاني. والله برضو مش ما أستطيعش أقول لك هذا الشيء. أنا معي واحد ثاني معي واحد طب أسنان. أنت حر في عملك، تكون طبيب أسنان تكون طيار، هذا ترجع لك أنت. لكن أنا أتكلم في هل هذا سبب لأننا أقول للناس طيارين اتركوا العمل في الطيران من أجل اللوجو بتاع شركة مصر الطيران؟ ما أستطيع ذلك. يعني أنا لا أسمع الموضوع. أنا أجبتك بما فيه كفاية، بارك الله فيك. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شفنا كنت بشتري حاجة من المحل، وبعدين غلطت في الكلام اللي قلتله، والله العظيم بالحاجة دي في المحل الفلاني بالمبلغ يعني 15 جنيه مصري، وهو كان بيقول لي 25، بس أنا شفتها 25 بس حلفت قلت والله العظيم، وهي أنا بعد ما قلت له لا ده ما كانتش بالمبلغ ده أكسر الدنيا. قلت له أخبرتيه؟ انا كده كده شريتها بالثمن اللي قال عليه. قال لك 25، انا اديت لك 25. لكن كنت سريعه يعني اثناء الثلاث حالات قلت لها لا العظيم ده كان بالحته الفلانيه زي كده ما تعرفش، بس قلت بعدها لا ده ما كانش ده في مخي، بس انا اديت لك المبلغ اللي هو على العموم. استغفر الله وانتهى الامر. استغفر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. في شخص يسألك عن هل يجوز أن كل شخص ميت؟ أنا جبت إنه نعم يجوز. يجوز إيه؟ يجوز أن كل شخص يسمين. اسمين؟ أي يعني يقول إننا نسميه مثلا في الحكومة باسم وفي الخارج باسم، قلت يجوز، لكن الأولى عدم ذلك. بالضبط يا شيخ، ما هوش لو هو لو يجوز، بس بتثبت عشان استفيد من حضرتك يعني. هو لو يجوز، ابدأي نادى يوم اللي أنا مثلا. الله، نادى باسم أبي يا فلان ابن فلان. هو كده ليه اسمين يعني، أنا بس بستفيد من حضرتك يعني. الله أكبر. ده على كده يا شيخ ده أنا جوزت تعديل الأسماء؟ لا على المناداة يعني. هو لا انا ما اعرفش المناداة يعني، ما ليس عندي نص اذا كان لك اسمان ستنادى يوم القيامة بأي الاسماء، الا اننا اعلم من الاحاديث انه ينادى باحب الاسماء اليه. لا يعني انت لم ينادى باحب الاسماء اي نعم حسن براء نعم. تمام شكرا. الله يسلمك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤال بعدين حضرتك. تفضل. لو في شخص ظلمني ظلم بين وشهد الناس على ظلمه ليا، وقلت حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ودايما احتسب الله في ظلمه ليا، هل يجوز مع انني بحتسب اجر عند الله ان ابي عليه؟ يجوز. يجوز ان انا ادعي نعم الظلم اللي ظلمه. نعم يجوز. لان انا دلوقتي حضرتك مش بشرط حاجتين مع الله ان انا ادعي وفي نفس الوقت مفوض امري الى الله فيه. اي ما فيش مشكله، اذا اردت ان تدعو دعوت، اردت ان تعفو عفوت، الامر راجع ليك. ولكن ما فيهوش يعني اعتراض. لا ما فيش اعتراض. فوضت امري الى الله فيه واني قلت حسبي الله ونعم الوكيل وإني أدعى لي. مفيش اعتراض. الله يسلمك. السلام عليكم. نعم. نعم نعم نعم والله ليس في جوزة الطيب أي نص عن الله أو عن رسوله، فيبقى النظر هل تسكر أو لا تسكر، والذي لنا إلى علمي أنها لا تسكر، فعليه لا نستطيع أن نحرمها إلا بنص. السلام عليكم. عفوا. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وأنا اسمي مصطفى، أنا واحد ظن ابني أنت لو رحت إلى مكان كذا أمك حرمان عليك جميع المجالس. أيوة. ما الكفر كفارات يمين. مش أنا سلطان. الكفر كفارات يمين، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسي نسي. مجاهد يعني في حال الناس اللي بتلاقيش ليل ليل لأن إحنا بنتأجج بسبب فكر الليل. أحسنت أحسنت أحسنت. نصيحة لمن يلوثون مياه النيل بصرف المجاري، يصرفون المجاري. نعم نعم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني إذا أصيب أحد بمرض سيتحمل الملوث. أكسات الله بركاته. تفضل أكسات الله بركاته. الحمد لله. فهلا حضرتك أنا اتصلت بحضرتك قبل كده عن الميزان بتاع الشخارة اللي كنا كاتبين عليه من 49 ونص ل 50، وحضرتك قلت لي لازم نعملها 50. إحنا دلوقتي الميناء شرط علينا ان احنا دلوقتي لازم بيبقى في عطين 3 كيلو، يعني انا اتجرب لو جالي 60 طن بيبقى ناقص 180 كيلو انا بقبل على كده. يعني ايش حضرتك؟ انا بيجيلي جرار محمل ذرة. طيب. 60 طن. طيب. انا لو وزنته، طبعا اتوصله عندي هنا، لو وزنته لقيته ناقص 3 كيلو في الطن، يعني مثلا 180 كيلو انا اللي بتحمله. ايوه. نسبة تبخر ولا اي شيء؟ لا ده هو هقل كده، هو تخرون في المين. مش عارف هو ليه مسموح 3 كيلو على الطن، فانا ال 180 كيلو دول ممكن مثلا يعملوا 1000 جنيه في اليوم. يعني انت بتشتغل ايه انت؟ انا عندي مدرسه الدوره شغال في العلف. طب انت بتزودها على ثمن العلف. الدوره ورثه مش انا اللي بزودها. يعني الدوره السعر بيبقى موحد على مستوى الجمهوريه. ايوه. انا ما اقدرش ازودها. ايوه ايوه. والموازين يعني انا سالت المدرسه كلها بتتنقص، انا ما بنقصش، انا بعمله 50 دلوقتي بس كله شغال، اللي هو بيعمل اللي بينقص 200 جرام واللي بينقص بيكتب من 49 ونص ل 50 وبينقص هو 100 جرام 200 جرام. انا مش عارف حضرتك قلت لي انا بعملها 50. ما هو انا اقول لك، انا يعني انصح بان تكتب الموافق للحقيقه، يعني ما لا يحل لك ان تقول الوزن 50 وهي 48، لا يحل لك ذلك. لكن انا اكتب على 49 ونص 49 800 مثلا اللي انا هوزنه اكتبه على الشكاره. انت تقول ما بين كذا الى كذا. ما هي ما انا كاتبها كده من بين 49 ونص الى 50. طب خلاص ما عليكش مشكلة. خلاص شكرا. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله. انا سألت يا شيخ، هل يجوز ان انا اصلي سنه الظهر بنيه قراءه صلوات الفائته؟ حسب نيتك، نية واحدة، إما إما تجعليها صلاة فائتة أو تجعليها نافلة الظهر. يعني ما ينفعش تاخد بالنيتين؟ لا، ما ينفعش طبعا. طيب ماشي، معلش سؤال تاني، حكم تأشير الحواجب، التأشير جائز بالضوابط، إذا كانت المادة التي تشقري بها لا تزيل الشعر ولو بعد حين. أيوه. إذا كنت لا تتمرجين بذلك لخاطب، ولا عفوا لا تدرسين بذلك على الخاطب، ولا تتبرجين امام الاجانب. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، انا ابني كان عنده عربيه وعملت بها حادثه، ولما جت العربية بعد الحادثة اللي حصلت ما بقيناش عارفين نروح على ايه، نقلق من مكانها قبل ما التأمين تدفع تروح يتعين، فالتأمين تنفذ من انه يدفع الصيانة او يصينها، فانا بقتها على حالها وهي عطلانة، بقتها بنص الثمن اللي انا دفعتها كمقدمة، فبعد ما بقتها اللي خدها مني واشتريها خدها وجاي يطلعها، تفتكر ان هي بتصلح مثلا في حدود 20,000 جنيه ولا حاجه، فهي احتاجت التصليح اكتر من كده، فال 20,000 اللي كانوا معاه ما كفوش الصيانه، ففضلت محتاجه مركونه عنده حوالي سنه، ولا عارف يصلحها ولا عارف يسد المشكلات اللي بقت موجوده عند البنك. دلوقتي انا ابني يبقى رفع عليه من البنك بدل القضيه اثنين، لان الشيكات في اسمي مش في البنك، والعربيه حلت عليها حجز ليها، وابني بالفعل اتسجن. تمام؟ فأنا بقول له أنت ظلمتني، أنت صينتها ب 38,000 وأنا أنت بينتها دلوقتي ب 60,000 وأنا مش عارفة أدفع ال 60,000. فهو هل أنا دلوقتي بدل ما تجيبش ال 38,000 اللي هو عمل فيهم الصيانة، لأن أنا لما بعتها له هو ما سلمنيش فلوس، لا دي في إيدي. عفوا، هذه قضية لا بد فيها من سماع الأطراف ووجود رجل من أهل الاختصاص. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا تفضل. الله يحفظك. سؤال خاص بالكوثرين. العجول أثناء الذات أو العجول الأصل فيها الأعجاز أكل زائر وهايك، وصعب أن يتدخل أثناء هذا الأعجاز. تخفر إذنه بتكسر رجله قبل الذبح أنت. أي الجبار بيكسر رجله قبل الذبح. هذا تعذيب، لا يجوز. الحل أولا كأضحية لا تجوز أبدا، لأنك إذا كسرت رجل الأضحية قبل الذبح، النبي نهى عن التضحية بالعرجاء البين وعرجها، فلا تصح كأضحية. لا تصح كأضحية، لأن الرسول نهى عن التضحية بالعرجاء البين وعرجها. ثم فيه أذى، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته. أنتم لا تفهموا. وعلى عهد الرسول ما كان في عجول وكان في جبال وكان في كل شيء. أما الآن الجزارون يستسهلون، يعرقبون الدابة، وهذا أذى وعدم رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. أنصحهم بأن يفعلوا ما ورد عن رسول الله، ذكرتك من الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء. في أذية أثناء، والله في طرق لمعالجة الأذية، اذهب إلى اسأل أهل الاختصاص في هذا، يدفعون لك الأذى، لكن على عهد الرسول من لدن آدم إلى الآن ونستنبح، ما في أحد يعقل إلا في هذا الزمان. نعم. الله يسلمك. بارك الله فيك شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف؟ لا تفضل. أنا عندي سؤال. تفضل. ورد السؤال الأول ما حكم سماع الأناشيد اللي هي بالدف أقول لك ألم يأتي أو لم تأتي امرأة إلى رسول الله وتقول له إني نظرت ربك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف؟ فقال إن كنت نظرت ففعلي. فهذا واحد على جواز الدف. وحسن بعض العلماء ضربوا عليه بالدفوف، وصح أن امرأتان كانتا في بيت رسول الله جاريتان تلففان بغناء نعاس، تلففان بغناء نعاس. وأبو بكر قال أبي مزبور الشيطان على في بيت رسول الله، قال النبي دعهما يا أبو بكر هذا يوم عيد، فالدف لا لا لا لا يحرم. ايه الحكم بقى في الجنوبات اللي هي بتبقى مختلطه اللي هي الجنوبات الدينيه بيبقى فيها رجال ونساء وكده؟ هل ده جائز يعني ولا ايه؟ حيثما وجدت الفتنه وحيثما وجد الفساد ابتعدنا عنهم. قول ان قول الله تعالى والله لا يحب الفساد. طيب الحكم يا شيخ يعني وقت منتشر برضه بتخرج بس مباشر يعني على السيف يعني بنيه دعوه بالاخوات وكده بوجهها مكشوف؟ لا لا بالنقاب والله يا اختي يعني عفوا الشهاده يرى من غير الغائب. عموما التقييد ان ما يدعو الى الفساد ابتعدنا عنه. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. امرأة اغتصبت وحملت وبعد خافت من فضيحة وعملت إجهاض. طيب المشكلة يعني سمعت الشيخ إجهاض في الشهر الكام؟ كان في الثالث. يعني لم تنفخ فيه الروح؟ يعني هي في الثالث يعني أيوة. على العموم في هذه الأحوال يجوز للاضطرار ونرجو الله أن ينتقم مما فعل بها ذلك، لكن عموما الروح لم تنفخ في الأمر أيسر الله أعلم. هي كانت سمعت شيخ خلاص لا دخل يعني معلش خلاص انتهى لنا سمعت شيخ ولا في حاجة لسماع الشيخ لا بصمت يعني أجبتك لا لا تصم. بارك الله فيك يا عبد الرحمن الماضي. السلام عليكم. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك بتلتفين؟ الحمد لله. معلش بس أنا عندي استفسار لحضرتك أنا أطول على شوية علشان أسأل. اتفضلي. أنا بتحس إن جوزي جاوز عليا من فترة وأنا ما أعرفش منه. هو في حالة معمرته التانية وانا من نفسي منه انا عايز اعرف بس حكم الدين عليا لان انا مش قابلة بالوضع ده طبعا. يكون عليه بدعاء او كده. طيب اولا تريدين النصيحة الصلح خير. انا مش قابلة طيب بالوضع ده تانية معايا مش قابلة بالوضع ده خلاص اختلع هي ثلاث شهور عارفة بس اقتنع بالحوار ده خلاص اختلع منها ما عليك مشكلة اختلع منها اختلعي وانا ما مش عايز اصعب ما تبقى تحيا للعشر خلاص احنا وصلنا للحل ان كل واحد يبقى في حاله. يا اختي الكريمة اسمع الكلام اسمع الكلام. انت تريدين المعيشة معه تريدين المعيشة من وجهة النظر الشرعية دلوقتي هل هو يدعوك الى الفراش فترفضين؟ لا لا مش مستغنى عنك. هو معيش معانا وانا مش خلاص يعني هو في حاله بعيد عني. ايوه يعني لا يطلبك للفراش؟ لا لا لا لا. طيب وانت راضية بهذا وراضي بهذا؟ راضية انا خلاص انت في حالك طول ما انت في يعني خلاص انت اخترت حتى غيري فخلاص براحتك. يعني انت الان موافقة على انا موافقة على كده ان هو يبقى في حاله ويسيبني انا اللي طلبت منه كده اصلا يصرف على اولاده وعلى بيته ويسيبني. وهو موافق عليك؟ وهو ترى يسيبني خلاص ما فيش مشكلة الصلح قيد. ده ما فيش حرمانية عليا انا يعني؟ ما انا سألتك قلت لك طلبة في الفراش قالت لا. لا لا خلاص ما فيش مشكلة عليك ولا عليه، ما دام هو موافق وانت موافق. لكن انصح بالصلح، هذه نصيحتي لله. مش قادرة والله يا شيخنا، مش قادرة، مش قادرة والله، ما عليك مشكلة أبدا، هو موافق ما بتم فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. معاكم معذرة بس اللبس الأحمر الرجال هل في نص ثابت؟ لبس الأحمر للرجال ليس فيه نص ثابت، بل فيه نص ثابت للإباحة. خرج الرسول في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. أما سائر ذلك من الأحاديث الوردة في الأحمر لا تثبت، وأرد في المعصفر، إنه يورد في المعصفر المصبوغ بالأصفر. تمام ماشي، الله يسلمك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا لك على حلقة. تفضل. انا عارف ان ده حته فرق ماشي في خط الفلوس في البنك، وقدر بقى شغل كده باخد منها دلوقتي فوائد، فهو كده عليه 800 حرام طبعا. الفوائد الفوائد البنكيه حرام. قولا قطعا يعني الفوائد البنكيه حرام. تمام خلاص. يعني طبعا يا ابني انا بعمل ايه؟ انا ما كنتش الفلوس دي اصلا، انا لسه طالب وكده، فما كنتش الفلوس دي ولا اعمل ايه؟ خلاص انت طالب حاول تشتغل، انت رجل. انا خلاص استغل اهو يعني في الوقت الواحد كده. حاول تشتغل الا اذا اضطرت. ابوك له دخل اخر ولا كل اكلكم من الربا؟ لا ده ديت حاجه جديده عليه لسه، بالها وانت بالك يا مش لا يعني في لكم دخل، لكم دخل اخر؟ لا لا لك اخر. ماشي ماشي، بارك الله فيك، صبر. كم عمره؟ يعني حاجة. انت كم عمرك؟ حاجة عشرين. يعني انتما بنتان وهو رجل شبه كفيف. تذهبان اليه صبرا، تذهبان اليه في بيته وزوجته واولاده وبناته حضور، تتعلمان منه القران. في هذه الحال على التقييد يجوز الخلوة منتفية، أما إذا خيف عليك الضرر أو كنت ستتعلقين به أنت فابتعدي، فالله لا يحب الفساد. السلام عليكم، بارك الله فيك يا أخت سامية. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. تفضل. معلش انا كنت عايز اعرف التنمو الام في الميراث، يعني مثلا تبقى ارض وفاه ولاد 50 متر تتجسد ازاي حضرتك التنم؟ تنم الام من الام تنم ليه؟ تنم ليه؟ هي من ابيك يعني؟ ايوه ايوه. تنم الزوجه، ما تقولش تنم الام. الزوجه لا تمام، 50 على 8 فستة وربع، يعني نبرد 50 على 8. ما خلاص 50 على 8 فستة وربع، ست خرائط وربع. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بالنسبة لمولانا انا او عريس، وبعدها كان واحد جديدي بينجحه، بس انا اعلم علم اليقين ان فلوسه حرام، وهو يعني بيشرب مخدرات ويتاجر بالمخدرات. ما حكم الفلوس بتاعته دي؟ كل غربك كده ولا عفوا كل دخله كذا او له دخل اخر؟ اما انا اعلم كل دخله كده، لا يصليش، وانا اعلم علم اليقين انه بيتاجر في المخدرات. طيب على كل، إن لم تكن لك مفسدة أعظم ستلحق بك ممكن تعتذر له بأسلوب طيب. بس أنا خدتها منه يا شيخ. خلاص انت خدتها وصرفتها من الله يوسع عليك ردها له. اذا وسع الله عليك ردها اليه. اذا وسع الله عليك النقود هذا اعرف انه في الفلاحين بيرد. تمام. اذا وسع الله عليك ردها اليه. حرام ان انا اخد تاخد تاني وانت شايفه حشاش وتاجر حشيش. لا لا في قول بيجوز لكن لا نحم لك ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. عندك تستر بس كده ان شاء الله. اتفضل. ودلوقتي شاب في بداية حياتي وداخل عشان اخطب ان شاء الله قريب. ففي بنت هي على كل القوانين وكل حاجة. وتعليم وان شاء الله يعني. بس المشكلة ان والدها عنده شبهة في مكسبه. طيب اذا كانت البنت صالحة ناخذها بجريرة ابيها وماذا نفعل؟ نعم. إذا كانت البنت صالحة أقول لها لا تكوني صالحة ونأخذها بجريرة أبيها وماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ لا تزر أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وقال يوسف الصديق لما قال له إخوته يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. فخلاص لا تزل وزارة وزارة أخرى انقذها أنت من هذا البلاء. أنا بتكلم بس في النقطة اللي هو مثلا والدها في فلوسه وحق يعني حرام أو كده. لا هو شيء من الحرام ولا كلها حرام ولا؟ هو فيها شيء من الحرام يعني شيء نصب ومثلا يديها عربيات مرة واثنين. خلاص إذا كان يعني بإمكانك أن تبتعد وتتعفف لو أنت رجل كريم أنت عارف أن الوالد لا يلزم الإنفاق على ابنته لا يلزم الإنفاق على ابنته في الزواج عفوا في تكاليف الزواج إنما ما يفعله فضل منه. فجائز أنت بيتك والبنت إذا صالحة متوافقة معك تبيت مش مشكلة يعني ما فيش أي قبل كده ما فيش عليها يمشي عليها لا هي مستضعفة لا لا إن شاء الله معلم أنت صريحة الآن والرسول سيدنا إبراهيم كان أبوه كافرا. السلام عليكم. رضى الله لك زوجك يا أخت عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا رب في طاعة الله في طاعة الله يا رب في طاعتك يا رب. يا شيخ ماذا تقول لشخص دائما ما يذكر صاحبه بالمعاصي التي ارتكبها بعد أن تاب الله عز وجل عليه؟ يذكره أمام الناس يذكره بالمعاصي التي كان يفعلها لكن هذا رجل أن يستر الله عز وجل. طبعا لا يجوز لأن النبي قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وفي الحديث من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضعه في قال بيت حسنه بعض العلماء. وصح الحديث يا شيخ لا تكون عمل الشيطان على اخيكم. احسنت هذا في البخاري. صحيح هذا الحديث صحيح. نعم جزاك الله مضمونه في البخاري. السلام عليكم. نعم. انا كان عندي سؤال بس يا شيخ ان انا عندي 12 سنة ومتحجبة وانا هو انا مفروض ان انا يعني اغطي صدري وانا لسه واسع ولا مش لازم بالطرحة؟ انت بلغتي ام لم تبلغي؟ لا لا ما خلاص كده وهي يعني الحمد لله ماشية الامور لكن استتري قدر الاستطاعة. حاضر. الله يبارك فيك يا بنتي. سؤالك ماذا يا أحمد بن سمير بن قرطام؟ السلام عليكم. الله يبارك فيك. تفضل. الحمد لله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. صح الحديث شر ماء بئر مرهود. لا يصح. صحيح. لا يصح شر ماء بئر مرهود لا يصح. وياك. السلام عليكم. شيخنا رد مشكلة ثلاث لجات ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث مشكلة ايه؟ مشكلة ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث فيها بسرعة لو تفضلت. طيب بنت اخويا عايشة معايا وعندنا مشكلة مع والدتها وحاولنا نصلحها بينها وبين والدتها وكل طرق الاصلاح دي فشلت يعني. وانا وديتها ان هي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يوفقنا وإياكم. بارك الله فيكم. الله يسعدك وإياكم. تفضل. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضلي. قبلك لو واحدة مسافرة دخلت عليها اسمها دلو الزراعة ترى علم لا ينفع ولا علم ينفع؟ لا علم لا ينفع إن شاء الله. علم لا ينفع بكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ. نعم نعم نعم. هل صديقك شرح كتاب حلة طالب العلم؟ لا لا ما فيش تعليق عليه شرحه؟ لا لا جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب. تفضل. الحال. الله يصلح حالي وحالك وحال المسلمين والمسلمات والسامعين والسامعات. آمين رب العالمين. ليك. في سيدة عندها 55 سنة. عاشر وحدها. عندها شقة تمليك. تريد الزواج. طيب. وأريد أن أعرف نفسي. أي. معي زوجتي مريضة. وأريد أن أعرف نفسي. وهي شقة تمليك. وبقول لها أخواتك يحضروا أو حد أخواتي عندهم ظروف والدها موجود عنده 90 سنة. أيه. طب أخبره. قالت هتخبر والدها وبدأت منه الموافقة بس أنا محضرش معاه لأن هي ساكنة في بلد تانية غير اللي فيها والدها وأخواتها. لازم تتأكد من موافقة والدها. والدها عاقل أو خرف؟ 90 سنة. والدها 90 سنة. أيوة يعني عاقل ولا مخرف؟ لا خلاص روح معاه والدها يا والد سلام عليكم أنا متقدم لابنتكم وقل اثنين شهود معاك قال خلاص لا يقول تهودها نفسها لا لا يقول لا حتى لو قلت لوالدها بناتك بينه وبينها يا أخي ما تروح لوالدها ده موافق المنع انت تعالي تعاقل مش عايزة تروح لوالدها عشان الفاتح بيدوها 1500 جنيه في الشهر لو عرفوا عن السوق عن مش هيدوها فلوس والله أنا ما أستطيع أقول لك ينكح بينه الولي لا نكح إلا ولي سيب أمريكا بذلك الله السلام. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم شيخ مصطفى. نعم بدأت كابتنا بمحمد بنت الليسن مع أن الشيخ محمد حسن أخي يا أخي يا أخي لا هذا ليس بسؤال هذا ليس بسؤال أنت أفتيته ولكن الشيخ فلان أفتى قلت لك لا عندي أعجبتك الفتوى أعجبتك إنما أنك توقع بين المشايخ وتجد واحد ينال من الآخر أو يخطئ الآخر خلاص له اجتهاده وأنا اجتهد وأنا رجعت المسائل وانتهيت لهذه القناعة فلا معنى للسؤال الشيخ فلان والشيخ فلان الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ من فضلك حكم إداء الأموال في بنك الفيصل وما أخدش طيبة ما تخدش فيها خلاص مجرد مجرد الإيداع بدون جبل ما نعم منه وطلعت لها الجامعات الشرعية عليك شي مشكلة أيضا على سبيل التخلص منها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك الشيخ بخصوص الخاطب اللي بيترك خطيبته هل الشركة من حقه ولا من حق الخطيبة؟ لا الشركة نحن في العرف المصري بنعتبرها من الصداق لأنه اتفقوا عليها فإن كانت من الصداق نقول لها رديها إليه إلا إذا كان هو تركك وقد تكلفت له ولم ترتكبي شيئا فحينئذ اخصمي التكاليف وما تأتي إليه الباقي والهدايا القيمة الموبايل أو الساعة أو كذا برضو نفس النظام الهدايا المستهلكة لا ترد إلا إذا كانت هي التي طردت الخاطب يعني طردت الخاطب أو رفضته رفضت الخاطب تردني أشياء. السلام عليكم يا مصطفى أنور اذكر السند الآن وأقول لك الآن يا مصطفى اذكر السند إن شاء الله السند في رجل ضعيف يا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هل يمكن نحن نعمل المقابل على دورين اثنين؟ المقابل على دورين اثنين لا يجوز البناء القبر إلا بالضرورات. أكثر طريقة من هذا الحال عندنا أقرى طريقة للسنة دخل على السنة كذا أن يضطجع الميت على شقه الأيمن وجهه للقبلة وصدره للقبلة. لا بالنسبة للمقابر نفسها من المقابر الوضع من النظام نفسها أنا أقول لك الآن كل هذا ما يشرع لكن دعت إليه الضرورة وإن ستضع ميتك لو أمامك أرض تحفرها وتقبر ميتك فيها لكان أفضل لكن هذا غير موجود خاصة في المدن في وجه البحر يعني ممكن نمنع بمدن نرنع ويمنع الدعاء ومعلم مثل ما يلزم كل شيء ما يلزم نعم يلزم وياك السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله. ربنا يبارك فيك وفهمك يا رب. وعليكم السلام. معلش يا شيخ انا عندي سؤال بس احنا بس محتاج اوضحه لك يعني. اتفضل. انا كنت مأذن في شغل كان اجتماعي ولم اعرف ان هي حرام يعني. ولما جيت بس عند العادة بمدح الحوادث في المرأة. وانا بمدي لقيت ان في ثلاث اطراف في الاحد. خلاص عفوا عفوا بس عفوا عفوا انا اطلعت على بعض صور هذا العقد وفيه شروط ربوية فأحببت ان اوفر عليك الكلام فلا يجوز ان تدخل فيها الا اذا كان الموضوع تم بناء على جهل منك فمعذور بجهلك والله اعلم. طب أنا دلوقتي كان الموضوع تم وأنا حاولت إن أنا خلاص ما أنا قلت لك ما معذور بجهلك خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا الجليل. تفضل. أفضل فضلك قبلك لصحتي هذا شخصي شخصي. أنت مين؟ أنا من المحلة. طيب صلي معنا أي صلاة في مسجد أهل السنة والجماعة. في مين سمنوت؟ أي صلاة؟ أي فريضة؟ ممكن أي بعد العصر غدا مثلا ممكن إن شاء الله لا تأتي بين الصلاتين لن تجدني. الله يسلمك. صوت شديد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. أدام الله لبيتك المبارك. بارك الله فيكم. هذه أسئلة عندي كثيرة بالمكان. نعم. كانت أسئلة عديدة حضرتك. تفضل. لا حضرتك يا شيخ، من عندما ننزل هل نكشف عن وجهه؟ الميت عندما ينزل القبر لا تكشف عن وجهه. لا تكشف عن وجهه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. تغيير القلوب. إيه؟ من الداخل يعني من الداخل. لا الشوارع من المقابل. الشوارع من المقابل النظافة، الناس تمشي في خير. وإيه؟ إيه مانع، ما فيش مانع. هل يعني إذا أنت أردت القبور إذا كانت هناك ناس تدفن ليلا، هل ترون أن تراهم يمشون في الوحل وفي ظلام؟ لا. وياك مع السلامة. يا أحمد حسان اتصل بهاتي في 05333333 أرسل رسالة إن استطعت سأرد عليك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أي شيء. كثير دلوقتي انا يعني بسافر يعني سفر لمده يعني 7 ساعات بقصر في العربيه، يعني مش بقصر بطاقه العربيه، يعني ليه العربيه لا تتوقف؟ لا ما توقفش خالص، 6 ساعات ماشي. احيانا بتوقف، يعني لو لقينا مسجد، يعني لو الطريق ما فيهوش يعني مساجد كده ما يوقفش، فبضطر ان انا اصلي في العربيه. هي سيارتكم الخاصة؟ لا، وهي الصلاة على خارجها يعني. يعني هي صلاتك الخاصة ولا سيارتك خاصة أو سيارة مستأجرة ولا إيه؟ لا مستأجرة. يعني تركب من الراكبات. صلاتي طيب، ممكن تقول لنا صلاتي كده؟ يعني الظهر والعصر. الظهر والعصر تقول لي الساعة كم؟ أنا بخرج يعني قبل الفجر. نصلي الفجر في السيارة؟ في السيارة هذا ضرورة. إذا كان بإمكانكم النزول لصلاة الفجر ألزمتم بذلك، لأنه لا تجوز صلاة الفريضة جالسا مع القدرة على القيام. إذا كنتم لن تستطيعوا ذلك أبدا فصلوا على حالكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لا إعادة. لا إعادة. أي السلام عليكم. وفيك بارك الله. يا ودي نعم مش انا قلت لا بأس أن تغطي الكلام. لا بأس. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. أهلاً بكم مولانا. طيب. تريد أن تجعل مع الله إلها آخر؟ مش أكبرك على شيء ولا حاجة. هل أنت تظن أن في إله آخر في الكون؟ يعني يدبر الأمر إلهان أم إله واحد؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني في إلهان، واحد يريد أن يذلك والآخر يريد أن يكرمك، قول من ينفذ؟ لا يسأل ما يفعل وهم يسألون. انتبه، قال الله في شأن نفسه. اسمح لي إذا كنت معي دقيقة أفصل لك بعض التفصيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أنت الآن الله يستر عليك يدك هذه لها قدرة، صح؟ ممكن أرفع الكوب لكن مش ممكن أرفع طن، صح ولا غلطان؟ نظري له قدرة، ممكن أنظر إلى بعد مثلا 50 متر، بعد كده مش لن أرى، صح ولا؟ أذني لها قدرة على الاستماع، أن تكلم أمامي 10 أشخاص في وقت واحد مش استماع، لا أفهم وأسمع من ينادي من قرب ولا أسمع من ينادي عن بعد. رجلي لها قدرة، إذا وقفت عليها 5 ساعات أستطيع أن أخذ عليها 10 ساعات. فكل شيء فينا له قدرة، ومن ذلك عقولنا لها قدرة، ثم حتى بين عقولنا تفاوت. عقل الطفل الصغير ليس كعقل الشاب، ليس كعقل الشيخ المجرب، ليس كعقل المرأة، ليس كعقل المجنون. العقول لها قدرة، صح؟ تخلف في هذا؟ فعقلي وعقلك. قال الله سبحانه وتعالى في شأن نفسه: ولا يحيطون به علما. أنا وأنت ليس لم نحط بالله علما من كل النواحي، ولذلك لما قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قال: إن الله عليم بما يصنعون. أنا لي قدرة وعقلي له قدرة، لا أحملها ولا أطيق. لكن إشكالية البشر أنهم يريدون أن يعرفوا كل شيء عن الله وعن حكمته، هذا لا يستطاع. لا يستطاع أن أعرف كل شيء عن الله وعن حكمته. أنت رأيت أن موسى عليه السلام استنكر على الخضر خرق السفينة، حصل؟ وكان رأي موسى عليه السلام دون الصواب دون رأي الخضر في المسألة. فإشكالية البشر أنهم يريدون أن ينزلوا أنفسهم منزلة العليم بكل شيء. وأيضا أشار الله إلى هذا في كتابه الكريم، فقال في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ما معنى الآية؟ ابن آدم شبهنا بخلقنا لما رأى نفسه والخلق عجز عن إحياء الموتى قال إن الله لا يحيي الموتى، فشبه نفسه بالله في كده. شبه ضرب لنا مثلا، معناه عند العلماء شبهنا بخلقنا جعلنا كخلقنا، فلما قاس الأمور قال الخلق لا يستطيعون إحياء الموتى، قالوا إذن الله لا يستطيع إحياء الموتى. فرد الله عليهم بقوله: قل يحيي الذي أنشاه أول مرة، أنتم ما أنشأتموها أول مرة، لك الذي أنشاه أول مرة والله. فلا أنصحك به لوجه الله، لوجه الله الكريم، أن تعتقد أن عقلك لم يحط علم بكل شيء. ففي حدود لنا، لي ولك، في حدود لي ولك نفهم فيها، لكن في أمور أنا لا أعرف فيها. أنا إن سئلت عن دقائق الأمور في الطب لا أفهم، إن سئلت عن دقائق الأمور في الهندسة لا أفهم، إن سئلت عن دقائق الأمور في الفضاء لا أفهم. فلماذا ابن آدم يأتي الشيطان ويعني يريد أن يوهمه أنه لا بد أن يفهم كل شيء يجري في هذا الكون؟ الله يعلم وأنا لا أعلم. أنت ترى أن يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا جاءت السفينة ركب، بمجرد الركب لعبت الأمواج، صح كده؟ لعبت الأمواج. طيب. ماذا نفعل؟ السفينة ستغرق، نرمي واحد ذنبه له أحد. مش وجهة نظرك أنت، لا تعرفها، اثنين واحد ليه كلهم سيموتون فنضحي بواحد نعمل قرعة. من الذي رص القرعة على يونس؟ الله. ألقي في البحر في الحال جاء حوت ينخر المياه ما تركه لحظة يغرق. من الذي ساقه وساقه لماذا؟ كل ذلك علم عند الله. نزل به الحوت في قاع البحر أوحى الله للحوت ليس لك نصيب في هذا الطعام، ليس هذا بطعام لك، إنما أنت مستودع له، مستودع سجن فقط، ليس لك طعام فيه. ما الذي فعل ذلك؟ الله. بعد ذلك أراد الله نجاة يونس لما ألهمه الاستغفار وصعد على الماء ومشى إلى أن جاء على جانب البر وقذف على البر. من الذي وجه الحوت لهذا؟ بعد من الذي أنبت عليه شجرة من يقطين؟ وقومه هناك بعد ما خرج كلهم آمنوا. الأمور تجري بحكمة، الأمور تجري بحكمة. أنا لا أعلم ولا أنت، ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم الغيب، أنا ما أعلم غيب ولا أعلم الحكمة من كل شيء. أنت إذا كنت تريد تعترف بأنك عبد لله، انظر. طيب طفل مات الآن، هذا طفل مات، وهذا الشيخ مات، وهذه الفتاة الحسناء تزف لزوجها ماتت، كيف يحاسبون؟ من الذي لماذا ماتت؟ لماذا عاشت؟ هذا شيخ مريض له 50 سنة وعال على أهله، لماذا لم يموت؟ وهذه الفتاة في ريعان الشباب ينقذونها من النوم ميتة. حكمة. أنا وأنت لا يسعون إلا أن نقر أن العبيد لله، عبيد لله، لا أنا ولا أنت آلهة، بل والله يا عقل ضعيف. الدجاجة أنت ترى المحمولة في القفص وإذا ببائنا أن تذبح، لو تعرف الناس تذبح فعلت أفعيل. إذا كانت وأنت نفسك أنت الآن ماشي في طريقك ويعلم الله أنك ستموت في نهاية الطريق وأنت مش تضحك وتلعب، والله قدر لك الوفاة في هذا المكان. طيب أستنبط منه سؤال ولا أطلع لحضرتك؟ لا يتفضل، هذا معتقدون في الله. طيب البهائم حين تصبح وتتألم ايه الصواب اللي بتاخده في حاجة زي كده؟ الله أعلم. ما في التدخل في بلادك؟ لا الله أعلم، هو العليم، هو هيئة لذلك، هو هيئة لذلك وأعلم. وأنت حين تقبض روحك، أنت تقبض روحك أيضا، الله أعلم بالثواب الذي سيأخذ. هذا رجل فقير، لماذا أفقره الله؟ هذا ثري، لماذا أغناه الله؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أنت عاقل، أنت عاقل. الله عليك الصحة والصحة. الله يبارك فيك. وربنا يبارك لك. وياكم وياكم. يا رب الله يبارك فيك. السلام عليكم. لا إله إلا الله، رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا محمد رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير، الله بارك فيك. الله يبارك فيك. طيب. أنا شفت يعني اتقطعت سنة تقريبا أو 10 شهور. أيوه. أبو قطعتي بعدني عرفت أنا ارتبطت بيه، ما عندوش غدة طويلة وكده. يعني هو ما عندوش غدة طويلة يعني. ما فيش غدة طويلة إن إحنا نكتب الكتاب على طول يعني. أيوه. معلش وكنت خلاص يعني نكتب الكتاب طول الأسبوع، لكن هو تراجع الصغر في النهاية. وانا مش قانوني في البلد. طيب وبعد؟ بعد سنة اكتشفت المشاكل ومش عايز ان انا اروحش كتير. انا شفت يعني مثلا كان لي حد في مرة في الشاطئ او اكتر. يعني المهم بتعرف ان انا ثلاث سنين انا اكتر في حد تاني. لكن انا رفض بشدة حتى رفض الزيارات. انا اكتشفت مثلا ان انا تحدثت بها مثلا زي كده عن طريق أو بقي على البنت كم سنة إلى أن يصلح كلامه؟ هي حاليا لسنة شهر. أيوة. أنا يعني أنا شخص ما يعني صل علي إن أنا أنا شخص ما أعرفش، أنا بسمع على القرآن يعني هو موافق على تزويج الآن بس مقيدة بختمة بالقرآن. لا مش مقيدة، أقول يا تحفظ القرآن ولا من الصبح أجوزها لك. طيب يعني أقصد إذا أنت من الصبح يزوجها لك يزوجها قبل بلوغ السن القانوني أيضا. نعم يعني ما مش مانع. بالمانع الآن يعني لما تكتب له أنت ورق يضمن حق ابنتي. قلت له أكتب لك ورق، أخوي الكبير قال له أكتب لك على نفسي مفيش مشكلة، قال لي اتكلم معاه قال له برضه مفيش مشكلة، ولكن هو رافض بشتى الطرق. طب إيه السؤال؟ ما السؤال الموجه لي أنا الآن؟ هل دلوقتي يعني أنا ممكن مثلا حضرتك تتوسط بينا؟ ممكن تكلمني في الهاتف الخاص إن شاء الله أشوف الموعد. لا لا تسمي أحدا، كلمني في الهاتف الخاص إن شاء الله. 0-5-3-3-3-8-3 3-3-8-3 تواخذ أنا مرتاح فيه بس ما ربطت عليك أرسل لي رسالة الله يسعدك. حياكم هذا وبهذا القدر أنتهي حمدا ربي سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة العافية وعلى نعمة العلم الشرعي وعلى عموم النعم، فما بكم من نعمة فمن الله، فما بكم من نعمة فمن الله، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لربنا عبد، صليا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سامعا مطيعا لله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، راغبا في الأجر والثواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله فيها علي عشرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين من الفقر، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا اوزعنا ان نشكر نعمك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذريتنا ان تبنى اليك وانا من المسلمين، وادخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زودنا بزاد التقوى وألبسنا لباس التقوى، خير زاد زاد التقوى وخير لباس لباس التقوى، فيا رب اكسنا بهذه الحلل الجميلة حلل التقوى وحلل الإيمان وزودنا بزادها يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء استجب لنا وفك أسر إخواننا المأسورين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. اشف كرب المكروبين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام وسيء الأمراض وسيء الأوبئة يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أسلمنا نفوسنا إليك، ألجأنا ظهورنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، أسلمنا أنفسنا إليك وفوضنا أمرنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا تقبلنا في عبادك الصالحين. اللهم اقبلنا عبيدا لك. اللهم اقبلنا عبيدا لك. اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا سامعين لك مطيعين يا رب العالمين. من علينا بالتجنب لنصرة دينك، من علينا بالتجنب لنصرة دينك ذلك الدين القيم يا رب العالمين. من علينا يا رب بالشهادة في سبيلك. من علينا يا رب على أزواجنا بالتجنب لنصرة دينك والشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله كلنا وليا وكلنا نصيرا، فقد اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا يا رب العالمين. أنت يا رب أرحم الراحمين فارحمنا، أنت يا ربي خير الفاتحين فافتح لنا وافتح علينا من بركاتك ومن كل خير يا رب العالمين. أنت خير الناصرين فانصرنا، أنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين فاحفظنا وارحمنا، أنت أحكم الحاكمين فكن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين ينادون يوم القيامة ادخلوها بسلام آمنين. اجعلنا من الذين ينادون يوم القيامة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اجعلنا من القائلين يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نقولها في الدنيا فاجعلنا نقولها يوم القيامة يا رب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيا رب تنم علينا الهداية يا رب، واجنبنا أن نعبد الأصنام، واجنبنا أن نكون من أهل الإلحاد، واجنبنا أن نكون من أهل الشر والفساد. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب المؤمنين، واكتب لنا يا رب الود والقبول في السماء والأرض، اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. قلت وقولك الحق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فاكتب لنا هذا الود والقبول في السماء والأرض، واجعل لنا لسان صدق في الأولين، واجعل لنا يا ربنا لسان صدق في الآخرين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أنت رب المشرق والمغرب، ورب المشرقين ورب المغربين، ورب المشارق والمغارب، فاقض لنا حوائجنا في أي شرق كان وفي أي غرب كان، وأنجي إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فأنت رب المشارق ورب المغارب، وأنت فعال لما يريد. القول قولك والأمر أمرك، وأنت فعال لما تريد. اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب ومن حيث نحتسب يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارزقنا التقى، ارزقنا التقى، ارزقنا التقى. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور، ونعوذ بك يا ربنا من مضلات الفتن. نعوذ بك يا ربنا من الفاحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا يا سميع يا مجيب، استجب دعاءنا وتقبل منا، وعزنا من دعاء لا يسمع. اللهم عزنا من دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا يسمع. يا رب العالمين، يا رب العالمين، أجرنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. ولا ربنا ولا تكن علينا، أنت أعلم ضعفنا بين يديك. اللهم إنا فقراء إليك، ضعفاء بين يديك، فحفظنا بحفظك برحمتك، أنت القدير، أنت الملك، أقربنا لك بالملك، فأنت الملك، القول قولك والأمر أمرك، وأنت تفعل ما تريد، تضحك وتبكي، تبتلي وتعافي. أنت يا رب إليك المنتهى في الأمور، وقولك الحق، وأن إلى ربك المنتهى. يا رب أقرنا بذلك أنك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، وأنك على كل شيء قدير. من تهن يا رب فليس له من مكرم، من تذل يا رب فليس له من معز، يا رب من تعز فليس له من مذل. يا رب العالمين، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، خزائن كل شيء بيديك، ومنتهى الأمور كلها إليك. يا عالم الغيب والشهادة، أنت تعلم ما في قلوبنا من حبك وحب رسلك وحب ذكرك وحب كتابك وحب المؤمنين والمؤمنات. فاغفر لنا يا ربنا، وأصلحنا، وأصلح لنا شؤوننا كلها يا حي يا قيوم. نستغيث بك يا ذا الجلال والإكرام، كي تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. ونعوذ بك يا رب أن نغتال من تحتنا. اللهم يا ربنا، يا ولي الإسلام وأهله، يا سميع الدعاء، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم أعزنا من أن نرد إلى أرض العمر. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرض الأمر. أحينا يا رب ما حييتنا حياة سعيدة طيبة بذكرك وطاعتك، بذكرك وطاعتك وحب الإسلام وحب المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان، في الصين وفي بورما وفي فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي مصر وفي ليبيا وفي كل مكان. اللهم فرج كرب مكروبهم، ورد عليهم غائبهم، وفك أسيرهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، أقلع ثراتنا، واغفر زلاتنا، وارفع درجاتنا، حط خطايانا، ونور قبورنا، وبيض صحائفنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.